السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، لازلنا بحول الله ومدده مع تفسير سورة الفاتحة، والكلام الآن بحول الله على الاستعاذة. أولا، يقول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ففي هذه الآيات الثلاث، وهن ليس لهن رابعة في معناها، رب العزة يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى المودة والمصفاة، إلى المودة والمصفاة، أو إلى الموالاة كذلك، إلى الموالاة والمصفاة. ويأمر سبحانه بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة، لأن الشيطان لا يقبل مصانعة ولا إحسانا، ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة عداوته لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبيكم من الجنة. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: أفتتخذون ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم الوالد آدم أنه لمن الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا؟ نسأل الله العافية. وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قالت طائفة من القراء وغيرهم: تتعوذ أو يتعوذ بعد القراءة، واعتمدوا على ظاهر سياق الآية. ربنا عز وجل يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فحملوا على أن الاستعاذة تكون بعد القراءة وبعد انتهائها، وذلك لدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة. وممن روي أو من ذهب إلى ذلك حمزة فيما ذكره ابن قلوقة عنهم، وابن أبي حاتم وأبو حاتم السيستاني، وأيضا نقله فخر الدين الرازي رحمة الله عليه في تفسير عن ابن سيرين في رواية عنه قال: وهو قول إبراهيم النخعي وداود ابن علي الأصبهاني. وحكى القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة عن مالك رحمه الله أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة، واستغربه ابن العربي. والجمهور على أن الاستعاذة تكون في أول القراءة لدفع الوسواس فيها. ومعنى الآية عندهم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من خبث الخلاء. إذا دخل، يعني إذا أراد أن يدخل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ويقول: الله أكبر ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وفسر الهمز والموتى وهي الخنق، والنفخ بالكبر، والنفث بالشعر. وأيضا في الصحيحين في فضل التعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الصحيحين عن سليمان بن سرد: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني لست بمجنون. نسأل الله العافية والسلامة. وذهب جمهور العلماء إلى أن الاستعاذة مستحبة، ليست بمتحتمة يأثم تاركها، ليست متحتمة يأثم تاركها، إنما هي على الاستحباب. وحكى الرازي رحمة الله عليه عن عطاء بن رباح أنها واجبة في الصلاة وخارجها، كلما قرأ كلما أراد القراءة يجب عليه أن يقرأ بها. وقال ابن سيرين إن إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الواجب. واحتج الرازي رحمة الله عليه العطاء بظاهر الآية فاستعذ، وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تدرأ شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب. وقد قال بعض أهل العلم كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة، ويتعوذ لقيام شهر رمضان في أول ليلة. والجهر والإصرار بالتعوذ، قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه يجهر بالتعوذ، وقال ذلك في الإملاء يجهر بالتعوذ، وإن أسر فلا يضر. وقال في الأم بالتخيير بين الجهر والإصرار، قال لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة. واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها على قولين، ورجح عدم الاستحباب. والاستعاذة بالصلاة إنما هي استعاذة للتلاوة، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف بل استعاذة للصلاة، فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ، ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد. والجمهور التعوذ بعد التكبيرات وقبل القراءة. ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له وتهيئ لتلاوة كلام الله، واستعاذة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الشيطاني العدو الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله عز وجل الذي خلقه، ولا يقبل هذا العدو مصانعة ولا يدار بالإحسان، بخلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت عليه تلك الآيات الثلاث التي ذكرناها قبل ذلك. وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري يوم بدر وغيره، ومن قتله العدو البشري كان شهيدا، ومن قتله عفانا الله المسلمين، من قتل العدو البطني كان طريدا، ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورا، ومن قهره العدو البطني كان مفتونا موزورا. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ الإنسان أو استعاذ المسلم منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. والاستعاذة في الالتجاء إلى الله سبحانه والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير، كما قال المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. نعم، كلمات طيبة. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية قال وقد بلغني عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق، ويقول إنما يصلح هذا لجناب الله سبحانه. قال الحافظ ابن كثير وأخبرنا العلامة شمس الدين بن القيم رحمه الله أنه سمع الشيخ تقي الدين المذكور يقول ربما قلت هذين البيتين في السجود أدعو الله بما تضمناه من الذل والخضوع. يعني المتنبي كان يقول هذا لمخلوق سبحان الله العظيم، وهذا لا يليق إلا بالخالق جل ذكره. نعم. وأما معنى الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكف عن الإنسان إلا الله جل ذكره، ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإزداء الجميل إليه ليرد طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر في جميل لأنه شرير بطبعه، ولا يكف عن المرء منا إلا الذي خلقه. نعم. وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن الكريم كما ذكرنا في آية الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا في متعلق معاملة العدو الإنسي. ولكن قال بعدها: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذا بالنسبة للعدو الشيطاني. وقال في سورة المؤمنون: ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. سبحان الله العظيم. ادفع بالتي أحسن السيئة، هذا بالنسبة للعدو الإنسي. وأما بالنسبة للجني والشيطان: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. وفي سورة السجدة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله. هذا بالنسبة للعدو الإنسي. أما بالنسبة للجني قال الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. والشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبع عن طباع البشر وبعيد بفسق عن كل خير. وقيل مشتق من شاطة لأنه مخلوق من نار، ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى، ولكن القول الأول أصح أنه مشتق من شطن أي بعد. وعليه يدل كلام العرب. قال أمية بن الصلت في ذكر ما أوتي سليمان: أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال. فقال: أيما شاطن، ولم يقل أيما شائط. وقال النابغة الذبياني: نأت بسعاد عنك نوى شطون، نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين. يقول بعدت بها طريق بعيدة. وقال سيبوي: العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشيطان، ولو كان من شاطل قالوا تشيط. والشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كلما تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقال: أول الإنس شياطين يا رسول الله؟ قال: نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر والأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وزيد بن أسلم عن أبيه أسلم قال أن عمر رضي الله عنه ركب برذونا فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. إسناده صحيح رحمة الله عليه. والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم، فإن الشيطان مرجوم مطرود عن كل خير. وكما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون للملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وأيضا قول تعالى: لقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. وقيل رجيم بمعنى راجم، لأنه يرجم الناس بالوساوس والربائث، والقول الأول أشهر. رجيم بمعنى مرجوم. إذن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم لعل الله تعالى يكف عنك ويحفظه ويحفظك من شره. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ثم البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بها الصحابة رضي الله عنهم كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل. ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من أول كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها آية، على أقوال العلماء سلفا وخلفا. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السور حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجه الحاكم في مستدركه، وروي مرسلا عن سعيد بن جبير، وفي صحيح ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية. ومن حكي عنه أنها آية من أول من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزوري. وبه يقول الشافعي وعبد الله بن مبارك قبله وإمام أحمد بعده. وقال مالك ليست البسملة آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه هي آية من الفاتحة وليست من غيرها، وهذا قول يعني قال عنه الحافظ بن كثير قول غريب. وقال داود الظاهري رحمة الله عليه هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. وأما الجار بالبسملة فمفرع على هذه المسألة هل هي آية من الفاتحة أم لا، فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها، وكذا من قال إنها آية من أولها، وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهذا مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا، فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية. يعني الجهر والإصرار أصلا أمر واسع، لأنه ثبت يعني عن هذا عن السلف وهذا عن السلف، جهر بالبسملة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، وحكى ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي، ومن التابعين سعيد بن جبير وعكرمة والزهري وعلي بن الحسين وغيرهم جمع كثير جدا. والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر بعضها. روى النسائي في سننه عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءة بالبسملة وقال بعد أن فرغ من الصلاة إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صححه الدارقطني والخطيب والبيهقي رحمة الله عليه. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة رسول الله فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بها يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وروى الإمام أحمد رحمة الله عليه عن أم سلمة قالت كان رسول الله يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال الدارقطني إسناده صحيح. وروى الشافعي رحمة الله عليه وكذلك الحاكم في المستدرك عن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك، فلما صلى المرة الثانية بسمل رضي الله تعالى عنهم. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف ومذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهم. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ بالبسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا، واختلفوا بما في صحيح واحتجوا عفوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيحين عن أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. فهذا مآخذ الأئمة رحمة الله عليهم، وهي مسألة قريبة لأنهم جميعا أجمعوا على صحة الصلاة بسواء جار المرء بالبسملة أو أسر بها. بسم الله الرحمن الرحيم. روى الإمام مالك رحمة الله عليه عن أبي تميمة أنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم قال فعثر النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعثرت الدابة فقلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوة صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. نعم، هو الحاكم صحاه وفق الذهن. وهذا من تأثير بركة بسم الله، ولذلك يا أخي تستحب البسملة في أول كل عمل وقول، فتستحب عند ابتداء الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله، وكان صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعام يقول بسم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الله فقال من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله أوله وآخره. وأيضا تستحب التسمية على الذبيحة لقوله تعالى فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيات مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأيضا تستحب عند دخول الخلاء لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد من الحديث في ذلك أنه كان يقول بسم الله قبل الدخول، ولكن حديث الصحيحين دون زيادة البسملة. وتستحب أيضا في أول الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وأيضا تستحب عند جماع المرء أهله إذا أتى أحدكم أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. ومن هنا بعد أن نستكمل في فضائل أو المواطن تستحب فيها البسملة عند الذبيحة كما ذكرنا، وكذلك عند كما قالت أم عائشة رضي الله عنها إن قوما يا رسول الله يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله عليه وكلوه. وتشرع عند الصيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل. وأيضا تشرع في الصباح والمساء ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء. وعند دخول البيت إذا دخل رجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. وتشرع عند إغلاق البيوت أبواب البيوت وتخمير الأواني، روى البخاري ومسلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوقوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. وتشرع التسمية على الوضوء كما ذكرنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والحديث صحيح لشواهده. وكذلك تشرع عند النوم إذا هو أحدكم من الفراش فلينفض فراشه بداخلة إزاره ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إلى آخر الحديث. والرقية أيضا ببسم الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى رقاه جبريل فقال بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. وهذا الحديث رواه مسلم صحيح. وأبو سعيد الخدري يقول أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك تبارك الله العظيم. وقال النبي لعثمان بن أبي العاص لما عثمان بن العاص الثقفي لما شكى وجعا إلى الرسول يجده في جسده منذ أسلم، قال ضع يدك على الذي تألم أو تألم من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجده حاذر، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجده حاذر سبع مرات، رواه مسلم. وعند وضع الميت قال النبي في القبر، قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الرسائل كما قالت ملكة سبأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وأرسل الرسول رسالة إلى هرقل فيها بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يكتب في رسائله، قال العلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وعند ركوب الدابة قال الله وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وتشرع التسميع عند الوقوف عند الوقوع من على الدابة، فعن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان، فقال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت، ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. آمنت بالله العظيم. وكذلك أثبتت التسمية في أوائل سور القرآن الكريم. نعم. ومنها هنا ينكشف لنا أن القول أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قولنا بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان، إن بعض أهل العلم قالوا هو متعلق باسم وبعضهم قال متعلق بفعل، وكل ورد به القرآن. أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي الغفور الرحيم. ومن قدره بالفعل أمرا وخبرا نحو أبدأ ببسم الله أو تدأت بسم الله فلقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكلاهما صحيح وكلاهما صحيح. وهنا أيضا بسم الله لفظ الجلالة الله عالم على الرب سبحانه وبحمده، ويقال إنه اسم الله الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات كما قال تعالى الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم، فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له. وكما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها. وقال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. نعم والله. وهو اسم لفظ الجلالة اسم لم يسمى به غير الله عز وجل، ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل ويفعل، فذهب من ذهب من النحاء لأنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقل القرطبي عن جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم، وروي عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة. قال الخطابي ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. وقيل أنه مشتق، واستدل عليه بقول رؤبة بن العجاج لله در الغانيات المدة سبحنا واسترجعنا من تأله. فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر والتأله من أله يأله إلهة وتألها، كما روي أن ابن عباس قرأ ويذرك وإلهتك أي وعبادتك، أي أنه كان يعبد ولا يعبد. وانتصر أيضا لأنه مشتق الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. فالإله يا أخواني هو الذي تأله القلوب حبا ورجاء وخوفا والتجاء، والعبادة هي كمال الحب لله مع كمال الذل له سبحانه وبحمده. وقد استدل أهل العلم على كون اسم الله مشتقا وبقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والأرض، كما قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ونقل السيبوي عن الخلاء أن أصل إله مثل فعال، فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال القرطبي رحمة الله عليه: ثم قيل هو مشتق من وله إذا تحير، والوله ذهاب العقل، يقال رجل واله وامرأة ولها وماء موله إذا أرسل في الصحراء. فالله تعالى تتحير أولو الألباب والفكر في والفكر أولو الألباب والفكر في والفكر في حقائق صفاته. فعلى هذا يكون أصله ولاه، فأبدلت الواو همزة كما قالوا في وشاح أشاح، ووسادة أسادة. وقال الرازي رحمة الله عليه إنه مشتق، قيل إنه مشتق من آلهة أليهت إلى فلان، أليهت إلى فلان أي سكنت إلى فلان إليه. فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكر الله، والأرواح لا تفرح إلا بمعرفة الله، لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقيل من الله يلوه إذا احتجب، وقيل اشتقاقه من أله الفصيل إذا ولع بأمه. والمعنى أن العباد مألوهون مولعون بالتضرع إلى الله جل ذكره في كل الأحوال. وقد اختار الرازي أنه غير مشتق البتة، قال وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء. وأما قول الله تعالى الرحمن الرحيم فهما اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي كلام من جرير ما يفهم حكاية الاتفاق على هذا، وفي تفسير بعض السلف كما ذكر الحافظ ابن كثير ما يدل على ذلك. وقد زعم بعضهم أنه غير مشتق الرحمن الرحيم، قالوا بأنه غير مشتق، إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم، وقد قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وقال القرطبي رحمة الله عليه: الدليل على أنه مشتق ما أخرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعته. اللهم اجعلنا واصل للرحم يا رب العالمين بكرمك وجودك. وإنكار العرب لاسم الرحمن إنكار استكبار ولجهلهم بالله ومن وجب لهم. قال القرطبي: قيل هما بمعنى واحد كندمان ونديم. قال أبو عبيد: وقيل ليس بناء فعلان كفعيل، ليس بناء فعلان كفعيل، فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل، نحو قولك رجل غضبان. وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة. ثم حكى الخطابي وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة وقالوا لعله أرفق، كما جاء في الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمن كله، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. قال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. سبحان الله العظيم. قال الحافظ ابن كثير: وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي صالح الفارسي الخوزي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال بعض الشعراء: لا تطلبن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. أي والله الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال ابن جرير رحمة الله عليه: سمعت العزرمي يقول الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، قال الرحمن لجميع الخلق، والرحيم قال بالمؤمنين، ولهذا قال ثم استوى على عرش الرحمن، وقال الرحمن على عرش استوى، فذكر الاستواء باسم الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته، وقال وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم جل ذكره باسم الرحيم. قالوا فدل ذلك على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاصة بالمؤمنين، لكن جاء في الدعاء المأثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ورحيمهما. واسم الله تعالى الرحمن خاص به سبحانه، لم يسمى به غيره، كما قال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، وقال تعالى واسأل من ارسلنا من قبلك مرسلين اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة ألبسه الله لباس الكذب وشهره به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر وبين أهل المدر وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن، لأنه آكد به، لأنه أؤكد به، والمؤكد لا يكون إلا أقوى من المؤكد. والجواب أن هذا ليس من باب التوكيد، وإنما هو من باب النعت، باب النعت بعد النعت، ولا يلزم فيه ما ذكروه. وعلى هذا يكون تقديم اسم الله الذي لم يسمى به أحد غيره، ووصفه أولا بالرحمن الذي منع من التسمية لغيره، وقال كما قال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولما تجهر مسيلمة في التسمي به ولم يتابعه على ذلك إلا من كان معه في الضلالة، وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره، قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرحيم يجوز أن يسمى ببعض الخلق، أما الرحمن لا، عبد الرحمن نعم يجوز. وأيضا قال ابن جرير رحمة الله عليه، قال عبد روى عن ابن عباس قال الرحمن الفعلان من الرحمة، وهو من كلام العرب، وقال الرحمن الرحيم الرقيق الرفيق بمن أحب أن يرحمه، اللهم اجعلنا منهم يا رب، والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. وبهذا يا أخواني نقف عند هذه الدرة المباركة، ولنا حديث ولقاء آخر مع تتمة الفاتحة بحول الله وقوته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.